أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلعلنا نراجع في الدقائق العشر الأولى من الدرس بعض المسائل في الدرس السابق من باب المذاكرة. وقبل ذلك أنبه على مسألتين. المسألة الأولى، راجعني بعض الفضلاء في مثال ذكرته فيما يتعلق بحول الأصل، وهو قول المصنف: فإن ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. فضربت مثالا ويظهر بأنني أخطأت في هذا المثال، وفعلا راجعت التسجيل فوجدت بأنني أخطأت وأستغفر الله. والمقصود بأن إذا كان عنده مال لم يبلغ النصاب، سواء كان نقودا أو كان من بهيمة الأنعام، لم يبلغ نصابا ثم حصل نتاج من هذا المال، سواء كان بهيمة الأنعام أو المال، فإن حوله حول أصله، حوله حول أصله، وإلا فمن كماله، وإلا فمن كماله. ولذلك لو قلنا مثلا، لو أن رجلا عنده 35 من الغنم، فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة. فإذا ولدت هذه الغنم وأتت بما يتجاوز النصاب أو قدر النصاب، فلو ولدت 5 فأصبحت كم؟ 40. أصبحت 40، إذن فيها الزكاة. من أين يحسب النصاب؟ ها؟ من حين الكمال. لما نقول الآن في شهر محرم كان عنده 35، في شهر صفر ولدت فأتت بكم؟ 5، أصبح نصابا. من أين يبدأ الحول؟ من صفر، من كماله، من صفر، من كماله. طيب، إذا كان عنده 40 ثم ولدت فأتت مثلا بعض هذه الغنم أتت 10، أصبحت كم؟ 50. هذه تبع أيش؟ أصلها. لكن المثال الصحيح، لو كان عنده مثلا نقول 50، كان عنده 50 من الغنم، كم فيها 50؟ فيها شات واحد. فلو ولدت مثلا نقول 60، عنده 60 مثلا، فولدت 60 هذه، فيكون حولها حول إيش؟ حول الأصل، بمعنى أنه يزكي النتاج مع الأصل، النتاج مع الأصل. يعني حتى لو زادت مثلا على 120 مثلا، لو ولدت عند 80 مثلا من الغنم، كم فيها؟ واحدة. 80، فيها شات واحد. فإذا ولدت مثلا منها 40 أو 30 مثلا، ولدت منها أصبحت 120 أو 130 مثلا، أصبحت 130، فيها شاتين. طيب، أسأل الآن بعض الأسئلة من باب بس فقط المراجعة. من يعرف لي الزكاة في اللغة والاصطلاح؟ الزكاة في اللغة والاصطلاح، محمد؟ ها؟ النماء والزيادة والطهارة. أيوة، طيب، الأصل في الزكاة، ما الأصل في الزكاة؟ أحسنت، الكتاب والسنة والإجماع. ممكن دليل واحد فقط؟ خذ من أموالي مين عم أقيم الصلاة وآتي الزكاة. أيوة أين طيب حديث حديث جملة من الحديث في وجوبه والإجماع منعقد على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. طيب بالنسبة لتارك الزكاة ما حكمه؟ أريد جواب علمي. تارك الزكاة ما حكمه خديجة؟ كيف عمدا كفر جحودا؟ أي إذا جحد وجوب الزكاة فإنه يكفر. ليش؟ لأنه مكذب للقرآن. طيب هذا بإجماع العلماء. أي منعها بخلا وشحا. ها لا فيها تفصيل خلاف العلماء. أي يكفر. رواية عن الإمام أحمد بأنه يكفر وهي رواية الثانية في المذهب والجمهور أنه أي نعم الرواية الثانية مع الجمهور بأنه لا يكفر. طبعا ذكرنا الأدلة على هذا ذكرنا. بالنسبة لوجوب شروط وجوب الزكاة حرية وإسلام أيوة ملك النصاب استقراره ومضي الحول في غير المعشر. إذن هذه شروط وجوب الزكاة حرية وإسلام وملك نصاب. طبعا فاتني مسألة في الدرس السابق بالنسبة لوجوب الزكاة تجب على الكبير وعلى الصغير من المسلمين. ولذلك عندنا مسألة هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ هذه مسألة خلافية عند الفقهاء وجمهور العلماء على أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون تجب في مال الصبي والمجنون. خالف في ذلك الحنفية وبعض السلف ذهبوا إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي ولا المجنون. قالوا لأن الزكاة عبادة محضة والله جل وعلا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والمجنون غير مكلف والصغير غير مكلف فكيف يزكى؟ والجمهور قالوا لا الزكاة في المال لقول الله جل وعلا خذ من أموالهم. فالله تعالى أمر بالأخذ من المال. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم في لفظ تؤخذ من أموالهم فترد إلى فقرائهم أو في فقرائهم. فقالوا بأن الزكاة في المال. الأمر الثاني قالوا ليس التطهير فقط للمزكي وإنما التطهير أيضا للمال وللمزكى عليه وللمزكى عليه. قالوا أيضا بأن الصحابة حثوا على الاتجار بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة فدل على أنهم كانوا يأخذون المال من يأخذون الزكاة من أموال الصبيان. وهذا هو الراجح هذا هو الراجح. طيب ما حكم زكاة من عليه دين؟ ما حكم زكاة من عليه دين حسين؟ هو لازم الجواب أولا يكون نقول لابد أن نعلم ما هو الدين. الدين إما لك وإما عليك. طيب بالنسبة إذا كان الدين عليك فالمذهب إيش؟ أي أي فلا تجب الزكاة. نعم أحسنت. أيوة أحسنت. إذن الصواب ما هو بأنه بأن الزكاة واجبة لمن عليه دين لمن عليه دين ولو كان ينقص النصاب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يبعث السعاة والجباة ما كانوا يستفسرون يقولون أنت عليك دين ولا لا وإنما كانوا يأخذون مباشرة. طيب من كان له دين هل عليه هل يجب عليه أن يزكي هذا الدين؟ من كان عليه دين، تفضل أبو إبراهيم. وكان هذا الدين مضمون السداد يعني. إذا كان الدين مضمون الرجوع ها يزكي مضمون، وإذا كان على معسر أو مماطل أي لا يزكي حتى يقبض. طيب في تفصيل آخر تفضل. المذهب بأن يجب عليه أن يزكي سواء كان الدين عند معسر أو عند ملي. طيب الصحيح في قول بأنه لا يجب الزكاة مطلقا، في قول لا يجب الزكاة مطلقا سواء على ملي أو غير ملي، سواء كان مضمون الرجوع أو غير مضمون، وفي القول المذهب على أنه يجب بغض النظر عن كون الذي بيده الدين معسر أو ملي. قول الصواب أي طيب أحسنت، وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ من يسعف في الدليل؟ هو يقول إذا كان على مليء فيجب عليه أن يزكي كل سنة، يعني رجل الآن أعطى شخص قرض 10,000 وهذا القرض عند مليء وما أرجعه، مضى حول كامل وما أرجعه، هل يجب أن يزكيه؟ نقول يجب عليه أن يزكي لأنه على مليء. طيب إذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد نقول لا يزكي. إحنا نسأل عن الدليل، وين الدليل عبد الله؟ أحسنت، في حكم المضمون كالوديعة. كالمعدوم في حكم المعدوم، تفضل أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. هذا المقطع فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى وهي هل الزكاة تجب في عين المال أم في ذمة المزكي؟ هذه مسألة مهمة، هل الزكاة تجب في عين المال أم في ذمة المزكي؟ يعني لو ضربنا مثال، رجل الآن عنده 40 شاة، هل الزكاة الآن في عين هذه الشياه الغنم أو أنها مستقرة في ذمة المزكي؟ هذه المسألة فيها 3 أقوال، روايتان في المذهب. القول الأول قالوا بأن الزكاة تجب في عين المال، تجب في عين المال ولا ولا وليست هي في ذمة المزكي، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالوا فالله تعالى هنا ذكر أن الحق هنا في المال، والذين في أموالهم حق معلوم، وأيضا قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ الذي ذكرناه قبل قليل، حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وأيضا حديث في كل 40 أو في 40 شاة. فقالوا هذه أدلة كلها تدل على أن الأصل على أن الزكاة تجب في عين المال، في عين المال. هذا هو القول الأول، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. القول الثاني قالوا أن الزكاة تجب في الذمة، فهي متعلقة في الذمة، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، يعني في ذمة المالك، فهي كالدين عليه، مثل الدين، مثل الدين. قالوا فلا علاقة لها بعين المال، وجد المال أم لم يوجد، ما دام أنه وجبت فيه الزكاة فيجب عليه أن يخرج منه أو من غيره، يخرج منه أو من غيره. ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شات، في خمس من الإبل شات، قالوا ولا يمكن أخذ الشات من عين الإبل، فعلم أنه أراد إيش؟ الذمة، أراد ذمة المزكي. وأيضا قالوا لو تلف المال هذا بعد وجوب الزكاة، سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله، لو تلف هذا المال بعد وجوب الزكاة لوجبت على صاحب الزكاة، وذلك لاشتغال ذمته بهذه الزكاة. وهذين القولين يرد عليهما، هذان القولان يرد عليهما جملة من الأمور، يعني مثلا القائلين بأنها تجب في عين المال، أجاب القائلين بأنها تجب في الذمة، لأنه يمنع من التصرف فيه مثلا ببيع أو هبة، لأنه أصبح كالمرهون. الآن الرهن لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا بهبة، كذلك مال الزكاة قالوا بأنه لا يتصرف فيه، لا يتصرف فيه. والقائلين بأن وجوب الزكاة متعلق بعين المال قالوا لو تلف المال بغير تعد ولا تفريط، مثلا قالوا لو تلف المال بغير تعد ولا تفريط على طبعا ما سيأتي في المذهب، فإنهم يقولون بإيش؟ يقولون بوجوبه. إذن هذان قولان. القول الثالث قالوا، وهذا الذي ذكره صاحب الزاد هنا، قال بأن لها تعلق بعين المال وبالذمة، محل الزكاة عين المال، وأيضا لها تعلق بالذمة، ولذلك قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن الزكاة لها تعلق بعين المال ولها تعلق أيضا بذمة المزكي. ولذلك مثلا لو قلنا رجل عنده 40 شاة، كم فيها من الزكاة؟ كم فيها؟ شاة واحد. طيب إذا حال عليها حولان ولم يخرج الزكاة، على هذا على هذه الأقوال، إذا حال عليها حولان ولم يخرج الزكاة، الذين جعلوا محل الذين جعلوا تعلق الزكاة بعين المال، كم يخرج من لو حال عليها حولان ولم يخرج الزكاة، فالذين قالوا بأن تجب في عين المال كم عليه أن يخرج؟ ها، شاة واحد، شاة واحد. ها، الذين قالوا بأن محلها عين المال قالوا تجب شاة واحدة، لماذا؟ أحسنت، لأنها تنقص. الآن لو أخرج عن السنة الأولى شاة واحدة نقص النصاب، أصبحت 39، فقالوا لا يخرج عن السنة الثانية لأن النصاب نقص. والذين ذهبوا إلى أنها إلى متعلقة بالذمة كم يخرج؟ شاتين. لماذا؟ لأنه قالوا تعلقت بذمة المزكي. وعلى هذا قس، على هذا قس، مثلا رجل الآن أيضا في الأموال لم يخرج سنتين أو ثلاثة، فهل تجب عليه في عين المال أم أن لها تعلقا بمثل هذا التخريج؟ وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. هذا طبعا في غير عروض التجارة، هذا في غير عروض التجارة، ولذلك يستثنى عروض التجارة من هذه المسألة، ولذلك عروض التجارة تتعلق بإيش؟ بذمة صاحب المال. يعني رجل الآن عنده محل تجاري، عنده قطع غيار مثلا، أو عنده متجر فيه مواد غذائية، فلما أراد أن يزكي، هل يزكي من عين المال أم يزكي من قيمته؟ من قيمته. فلا يخرج مثلا، يخرج قطع غيار مثلا زكاة؟ ما يخرج. وإنما يخرج من قيمته. قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. هذه مسألة ثانية. قوله ولا يعتبر في وجوبها، يعني في وجوب الزكاة، إمكان الأداء ولا بقاء المال، وهذا هو المذهب وهو الصحيح، أنه لا يشترط في وجوب الزكاة التمكن من أدائها ولا أيضا بقاء المال كما سيأتي. ولذلك مثلا الدائن، قلنا بأن قبل قليل بأن الصحيح وجوب الزكاة في الدين الدائن، ومثلا طبعا المذهب قضية إذا نقص النصاب فإنه لا يجب عليه، لكن قلنا بأن الصحيح أنه تجب الزكاة على الدائن، على الدائن. فإذا لم يكن يستطيع أو يتمكن من الأداء فهل تسقط عنه الزكاة؟ ما تسقط، ما تسقط. إذا قال أنا ما أقدر الآن أزكي، ما عندي قدرة، نقول له لا تسقط وذمتك مشغولة بهذا المال، لأن الزكاة تتعلق بعين المال وتتعلق بذمة المزكي. إذن ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، إمكان الأداء، فلا يجب عليه إلا بعد التمكن من الأداء. الآن رجل عليه دين ينقص النصاب، أو عليه نعم، أو هو له دين وليس عنده القدرة على الزكاة، ما عنده شيء يزكي، وإنما المال هذا عند المدين، عند المدين، نقول له الآن وجبت الزكاة في ذمتك، ومتى ما إن استطعت وتمكنت تؤدي هذه الزكاة ولو دار حول ثاني على عليك. إذن هناك فرق بين وجوب الزكاة وبين إخراج الزكاة. الزكاة واجبة، لكن إخراجها قد لا يجب إلا بعد التمكن، بعدما يتمكن الإنسان. وهذا مثل الصوم للمرأة الحائض. المرأة الحائض هل يجب عليها الصوم؟ ها؟ يجب عليه، لكن إذا ذمتها مطالبة بالصوم إذا حاضت مطالبة، لكن متى؟ بعد الطهر. فإذا طهرت قضت الأيام. كذلك الذي ذمته شغلت بوجوب الزكاة في هذا المال ولم يتمكن من أدائه، فإنه يجب عليه إيش؟ أن يؤديه بعدما يقبض. في صورة ثانية وكثير من الناس يسأل عنها، الآن رجل عنده أراضي للبيع، أرض للبيع وضعها تجارية مثلا، عرضها للبيع، هو ما عنده ما يسمى بالسيولة، ما عنده سيولة نقدية، عنده أرض، وهذه الأرض مر عليها حول كامل وهو عارضها للبيع، فيها الزكاة ولا لا؟ لماذا؟ لأنه من عروض التجارة. طيب الآن قال أنا ما أقدر أزكي، قلنا له لماذا؟ قال ما عندي سيولة. الآن هل نلزمه يقترض ليزكي؟ لا. لماذا؟ لأن الله تعالى ما أمره بذلك، ولا يكلفه ما لا يطيق، فيقال ذمتك مشغولة بالزكاة حتى تتمكن، فإذا تمكنت وجب عليك إيش؟ إخراج الزكاة، إما ببيع الأرض، إما بأن يدخل عليه هبة أو قرض، يعني يأخذ قرض مثلا هو من دون إلزام، أو مثلا عنده راتب مثلا يخرج زكاة هذه الأرض. هذا كثير. أو بعض الناس عنده أموال لكن مجمدة، مثل أصحاب الشركات عندهم أموال لكن مجمدة ما يستطيع تحريكها، وذلك إما لكونها مرهونة أو غير ذلك، لها تعلق بحقوق الآخرين. قال: وبقاء المال، بقاء المال ولا بقاء المال. المذهب على أن بقاء المال ليس أيضا شرطا في وجوب الزكاة، فالزكاة واجبة بقي المال أو لم يبقى، سواء فرط في تلفه أو لم يفرط. يعني بعض الناس قد يتلف المال بسببه، فالمذهب على أن بقاء المال ليس شرطا في وجوب الزكاة، والذمة مشتغلة بذلك سواء فرط أو لم يفرط، ما دام أن هذا المال قد مضى عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه وهو باق في ذمته، يعني ذمته مشغولة بالزكاة، سواء كان عين المال موجودا أو غير موجود. وهذا يحصل الآن، رجل عنده مثلا مبلغ من المال ومضى عليه حول كامل فذهب ووضع هذا المال في غير حرزه أو في غير مكان آمن فسرق، سرق هذا المال، فعلى المذهب يجب عليه أن يزكيه حتى وإن فرط فيها. قالوا لأن الذمة قد اشتغلت بوجوب الزكاة في هذا المال، والمال لم يبقى، المال لم يبقى، لكن حال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة، ثم تلف بعد حولان الحول، إذن يجب عليه أن يزكي. أو مثلا رجل عنده مثلا أنعام مما يجب فيه الزكاة، ثم دخل ثم حال عليه الحول، وبعد الحول بيوم ماتت هذه الأنعام، ماتت هذه الأنعام، على المذهب ماذا؟ عليه الزكاة، يجب عليه أن يزكي. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد صححها بن قدامة رحمه الله تعالى، بأنه يفرق بين التفريط والتعدي وبين عدم التفريط والتعدي، فقال إذا فرط أو تعدى فإنه يجب عليه الزكاة، أما إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا يجب عليه الزكاة، لا تجب عليه، لأن الزكاة بعد حولان الحول تصبح أمانة بيد المزكي، تصبح أمانة، تنتقل من كونها ملك له إلى كونها أمانة. والقاعدة عندنا في الأمانات إذا تلفت ما هي؟ الضمان إذا تعدى أو فرط، وعدم الضمان إذا لم يتعدى أو لم يفرط. وهذا هو الصواب، هو الذي يفتي به مشايخنا رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء. إذن البقاء المال، قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. فالأصل أن وجوبها مستقر بالذمة، لكن إذا لم يتمكن من الأداء أو لم يبق المال فإنها لا تجب في هذه الحالة إلا بعد التمكن والحصول على المال، إلا بعد التمكن والحصول على المال. قال رحمه الله تعالى والزكاة كالدين في التركة، والزكاة كالدين في التركة. بعض الإخوة حقيقة يعني يسألون ويكثرون من السؤال عن بعض الألفاظ، وأنا كنت أتصور حقيقة بأن يعني الطلاب يراجعون قبل الدرس أو يقرؤون، ولذلك أنا أحتاج الآن أحيانا إلى أني أتعطل شيئا يسيرا لتفصيل بعض الألفاظ، وإن كان هذه ينبغي على الطلاب أن يهتموا بهذه الألفاظ، يعني مثلا مر معنا في الدرس السابق السائمة، وسيأتي إن شاء الله السائمة، وكذلك بعض الألفاظ سألني عنها بعض الإخوة، هذه سهلة معنا نوضحها أحيانا وضحها، لكن طيب أن طالب العلم قبل ما يجي الدرس يراجع ويقرأ وحتى يهيئ نفسه للدرس، لأن أحيانا قد أغفل أنا وأمشي في أمر أعتقد بأن الجميع فاهم هذه اللفظة أو هذه الجملة. طيب، قال والزكاة كالدين في التركة، إيش معنى التركة؟ إيش التركة؟ المواريث، المواريث. يقول لك والزكاة كالدين في التركة، تعلمون بأن الإنسان إذا مات وخلف تركة أول شيء يفعل ما هو؟ أحسن، قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. يعني الآن رجل مات وخلف 100,000 وعند أولاد وبنات وزوجة، هل يقسم عليهم مباشرة؟ الجواب لا، تبسيط، أنا بسط لكم، الجواب لا، وإنما أول شيء ينظر في ديونه كم عليه ديون فيسدد، سدد الديون، ثم بعد ذلك تفتش الوصية، تفتح إذا كان أوصى، كم أوصى ولمن أوصى، فيعزل هذا المال، والباقي هو الذي يقسم على الورثة. الآن عندنا شيء جديد، وهو أن هذا الرجل مات بعدما وجبت عليه الزكاة، يعني رجل الآن حولان الحول في آخر شهر ذي الحجة، الشهر اللي حنا فيه الآن. الأسبوع القادم تنتهي الشهر، أو الأسبوع اللي نحن الآن في أوله. فإذا وجبت عليه نقول مثلا يوم الاثنين تجب عليه الزكاة، وذلك لحولان الحول، فمات يوم الثلاثاء أو الأربعاء، فمات يوم الثلاثاء أو الأربعاء، فهل تجب الزكاة في التركة تخرج أم لا؟ نعم يجب أن تخرج، فهي كالدين في التركة، هذا هو المعنى. طيب إذا مات يوم الأحد وحولان الحول يوم الاثنين هل تجب؟ ما تجب، أصبح المال للورثة. لاحظت الفرق؟ يعني رجل الآن حولان الحول عنده بالحساب يوم الاثنين، هو مات يوم الأحد، ما تجب عليه الزكاة في ماله، ولا يجب على أولادي أن يخرجوا شيء من ماله. طيب مات يوم الثلاثاء، يجب عليهم أن يخرجوا زكاة ماله من التركة، ثم الدين ثم الوصية، ثم الدين ثم الوصية. ولذلك قال هنا إيش؟ والزكاة كالدين في التركة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. طبعا هذه المسألة المذهب يعني في ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين كونه أخر الزكاة متعمدا أو غير متعمد، وهذا قول المذهب. ها؟ هذه مسألة ثانية، والاحتياط فيها واجب لأن الذمة مشغولة، يعني إذا التبس عليهم، يعني بعض الناس عنده حسابات وعنده تقديرات، لكن إن أشكل عليهم الاحتياط أن يخرجوا. ظاهر كلام المصنف قوله والزكاة كالدين في التركة أن هذا عام في من تعمد تأخير الزكاة حتى توفي، وفي من لم يتعمد، وفي من لم يتعمد. طبعا هذا قول. القول الثاني أنهم يفرقون بين من أخرها متعمدا ومات، قالوا فإن ذمته لا تبرأ ولو أخرجها الورثة، وهذا كلام أبو عبد الله بن القيم اختياره رحمة الله عليه، يقول كيف ينفعه عمل غيره وهو مصر على عدم الإخراج. واضح المسألة؟ الآن رجل مات ولم يخرج زكاة ماله، ظاهر المذهب إلى أنه يجب إخراج هذا المال عنه سواء أخر الزكاة متعمدا أو غير متعمد، وأنها مثل الدين في التركة. هناك قول وهو اختيار ابن القيم رحمة الله عليه بأن من لم يخرج الزكاة حتى مات لعذر فإنها تخرج من ماله وتبرأ ذمته، وأما من تعمد عدم إخراجها بخلا بها أو منعا لها أو مماطلة مثلا فإنه يجب على ورثته أن يخرجوها عنه ولا تبرأ ذمته، وإنما يعاقب على هذا الذنب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والذين قالوا بأنها تخرج وتبرأ الذمة قالوا بأن هذه عبادة محضة، فإذا أخرجت فإن ذمته تبرأ، فهم قاموا مقام النائب عنه. ولكن الصحيح بأنها تخرج لا تبرئة لذمته، وإنما لحق الفقراء، لأن الفقراء لهم حق تعلق بهذا المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فلهم حق تعلق بهذا المال، فإخراجها ليس لإبراء ذمته وإنما لحق الفقراء. ذكروا مسألة أيضا: من مات وعليه زكاة ودين أيهما يقدم؟ رجل الآن مات وعليه زكاة وعليه دين، أيهما يقدم؟ بالنسبة للدين حق من؟ حق العباد. حقوق العباد مبنية على ماذا؟ مشاحة والمطالبة والمخاصمة. طيب، والزكاة حق من؟ حق الله جل وعلا. وحقوق الله سبحانه وتعالى الأصل أنها مبنية على مسامحة. فيما متى؟ أحسن، عدم القدرة أو حينما تتعارض مع حقوق العباد، فلا يمكن الجمع بينهم. هذا هو التحقيق الذي ذكره ابن القيم وغيره. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهبوا إلى أن الزكاة تقدم على الدين. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أو المرأة عن الحج عن أبيه أو عن أمه قال اقضوا الله، حديث ابن عباس، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بقضاء حق الله سبحانه وتعالى. القول الثاني، قالوا بأن الدين مقدم على الزكاة. قالوا بأن الدين مقدم على الزكاة، لماذا؟ قالوا مثل ما ذكرنا قبل قليل، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامح، وهنا تعارض حقان ماليان. لاحظ، لا بد من هذا القيد، ماليان، فيقدم حق العباد، حق العباد المالي على حق الله المالي الذي هو الزكاة. ويستدل لذلك بجملة من النصوص التي فيها الترهيب بعدم سداد الديون، مثل حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال مال الشهيد، قال يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. وأيضا قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فسأل هل عليه دين، قالوا دينار أو دينارين، قال صلوا على صاحبكم. ولما قام أبو قتادة فقال هما علي، قال الآن برد جلده. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، وهو قول أهل التحقيق، قالوا بأنهما يتحاصان وذلك للتزاحم، يتحاصان وذلك للتزاحم، بمعنى يتناصفان، يعطى نصف للزكاة ونصف للدين، ونصف للدين جمع بين القولين، جمع بين المعنيين والقولين. يعني لو أن رجلا مات وترك 10,000 درهم وعليه دين 10,000 وعليه زكاة 10,000 مثلا، كان عليه 10,000 زكاة و10,000 دين، هو كم ترك؟ 10,000 فقط. قالوا يتحاصان، يعطى لأصحاب الدين 5,000 ويعطى للزكاة 5,000. وهذا هو المذهب عليه أكثر الأصحاب، وهو جمع بين هذين القولين، هو جمع بين هذين القولين. هذه بعض أحكام الزكاة، أو مقدمة وقواعد في أحكام الزكاة. الآن نشرع في ذكر زكاة الأجناس التي جاء النص بالأمر بزكاته. طبعا عندنا جدول هنا، الشيخ معاذ جزاه الله خير عمل لنا جدول مطبوع بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام، ما أدري وصلكم؟ نعم. إيه، ولما وصله ينظر في ورقة صاحبه، وهذا يعين على، يعني يعين ويساعد، وأيضا يختصر لنا الوقت في قضية بحث مسائل أنصبة بهيمة الأنعام. نعم. قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. نعم. قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هي الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة من الإبهام، سميت بهيمة من الإبهام، لأن الأنعام هذه لا تنطق كما ينطق البشر، وإن كان بينها لغة يفهم بعضها لبعض، مثل قول الله جل وعلا، مثل ما قال الله جل وعلا: وعلمناه منطق الطير. فالبهائم بينها لغة، تعرفها وتتعامل بها، لكن نحن لا نفهمها، ولذلك هي بهيمة من الإبهام، لأنها لا تنطق ولا نعرف نحن لغتها. وهي ثلاث: الإبل والبقر والغنم. الإبل بجميع أنواعه، سواء كان العربي أم البخاتي هذا الذي له سنامان، والبقر وهو البقر المعروف، والبقرة تطلق على الذكر والأنثى، والغنم ظأنها ومعزها، ظأنها ومعزها. الغنم سميت غنم لأنها تغنم بسهولة، سميت غنم لأنها تغنم بسهولة، سواء كانت من الظأن أو من المعز. هذه هي التي تجب فيها الزكاة، ولذلك لا تجب الزكاة فيما عدا هذه الأجناس الثلاثة إلا إذا أعدت إيش؟ للتجارة. فلا تجب الزكاة في الخيل إلا إذا أعدت للتجارة، ولا تجب الزكاة في الظبا الغزلان يعني إلا إذا أعدت للتجارة، ولا تجب الزكاة في الدجاج إلا إذا أعدت للتجارة، ولا تجب الزكاة في الأرانب وغيرها. إنما الزكاة في بهيمة الأنعام فقط، هذه هي بهيمة الأنعام، هذه بهيمة الأنعام. بالنسبة للمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بذكر بهيمة الأنعام اقتداء بالحديث الشريف، حديث أنس حينما بعثه أبو بكر الصديق في كتاب الزكاة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فابتدأ أول ما ابتدأ ببهيمة الأنعام، وأول بهيمة الأنعام التي تكلم عليها هي الإبل، لأن هذا هو الذي ورد في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: تجب في إبل وبقر وغنم. تجب في إبل، الإبل معروف، الإبل معروف، وهي من أنفس أموال العرب، من أنفس أموال العرب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ضرب مثلا في أمر من أمور الدنيا التي يسعى إليها الناس يضرب بالإبل، يقول لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم من أفضل، من أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب. والإبل أجناس، منها الذي له سنامان والذي له سنام، فكلها تجب فيها الزكاة. والبقر طبعا الإبل آية من آيات الله من حيث الخلقة، ولذلك يقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهو حيوان عظيم، إلا أن الله تعالى ذلله للناس، قال سبحانه: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فذلله للناس. وكذلك البقر، والبقر جاء ذكرها في القرآن في قصة أصحاب البقرة، كذلك في السنة، كما ذكرت بأن البقرة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، وتستعمل البقرة لأمور منها الحرث وأيضا الحمل، حمل عليها. أما الركوب فلا تركب بخلاف الإبل، الإبل تركب، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أن رجلا ركب على بقرة فالتفتت إليه فقالت: إنا لا نركب، إنما خلقنا للحرث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل عجبا، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أصدق بذلك وأبو بكر وعمر. والغنم كما ذكرت، الغنم ظأنها ومعزها، الغنم الظأن منها والمعز، وبعض الفقهاء أشار إلى الوحشي منها والأهلي، وهذا مذكور في المذهب، قال الوحشي منها والأهلي. وأنا لا أعرف أن الغنم منها ما هو وحشي، ما يعرف بأن الغنم فيها وحشي. عرفتم شيء من الغنم؟ ها؟ ها؟ معز الجبلي؟ حتى الغنم شيخ، حتى الغنم في استراليا وحشي، ها؟ بس ما يسمى وحشي لأنه ما ينفر من، ما يستوحش من الناس، يعني ما يهرب. لكن هذاك من الظباء، هذا يسمى الوعل الجبلي، هذا من الظباء، من جنس الظباء وليس من جنس الغنم، حتى وإن قيل له معز جبلي هذا من جنس الظباء. ولذلك حتى في المذهب تردد، ترددوا في قول إن وجد، إن وجد، الذي يظهر بأن، وذلك سميت مثل ما ذكرت قبل قليل الغنم سميت غنم، وذلك لسرعة أخذها، هي تغنم بسرعة لأنها ليس لها قوة على المدافعة، ما تدافع، لا ما تدافع بنفسها، ولذلك يأخذ صغارها الذئب، الوحوش تأخذ صغارها بل حتى كبارها ما تسلم من الذئب. قال إذا كانت سائمة الحول أو أكثر فيجب في 25 إلى آخر. إذن شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة، شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام، وهذا الذي ذكرنا قبل قليل، وأما ما عدا بهيمة الأنعام فلا تجب فيها الزكاة، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ثانيا أن تكون سائمة الحول كله أو أكثره. ما معنى سائمة؟ السائمة مأخوذة من معنيين: المعنى الأول من السوم وهو العشب، والثاني من الأثر، الأثر يقال وسمت الدابة إذا وضعت لها علامة، ولذلك قالوا هذه الأنعام تضع علامة في الأرض، تسم الأرض فتضع علامة إذا رعت. والسائمة المقصود بها هي التي ترعى العشب الحول كله أو أكثره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سائمة الغنم، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في الإبل: السائمة في كل 40 بنت لبون. وهذا طبعا المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم، إلى أن تجب في السائمة، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه أوجب الزكاة في السائمة والمعلوف، قال الزكاة واجبة في السائمة والمعلوف. المذهب وقول الجمهور بأنها تجب في السائمة فقط، أما المعلوفة فلا تجب فيها. ما معنى المعلوفة؟ أنا أخشى واحد يقول يعني ما يفهم معنى المعلوف، إيش معنى المعلوفة؟ ها تعلف كيف يعني؟ المشكلة أن أنت تقول تعلف، خاف بعد واحد يصير عقدناها أكثر، ها صاحبة. طيب إذا كان جارهم هو اللي علفها لازم صاحبها، هذا وصف، ها تعلف هي لتطعم، بمعنى أن صاحبها يشتري لها الطعام يتكلف. طيب إذا جمع لها من الحشيش من الصحراء، راح بنفسه وجمع الحشيش من الصحراء وجاب وعلفها، هل تسمى سائمة أم معلوفة؟ معلوفة. لماذا؟ فيها كلفة، فيها كلفة. زين، إذن لا تجب. الشرط الثاني أنها لا بد أن تكون سائمة حتى تزكى، وهي التي ترعى الحول أو أكثره. الشرط الثالث أن تكون، أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب، وهذا الذي سنشرع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. في شرط الرابع ممكن أن يضاف، وهي أن تكون معدة للدر والنسل، أن تكون معدة للدر والنسل. طيب ما الذي يخرج أبو عبد الله؟ ها المعدة للتجارة، أحسنت، المعدة للتجارة. ثانيا معدة للذبح، المعدة لا للدر والنسل، إذا عدت خلاص هذه مثل الدر والنسل، إذا عددتها مثلا للذبح وكذا وبقي حال عليه الحول فإن هذه مما يجب الزكاة. العوامل، أحسنت، العوامل، وفيها حديث لكن حديث لا يصح، ضعيف، لكن العمل عليه، ليس في العوامل زكاة. إيش معنى العوامل؟ تحرث الأرض، تحرث وتسل، يسنى عليها وتحرث الأرض. كذلك المعدل الكراء، المعدل الكراء، واحد عنده إبل أو بقر أعدها للكراء، أو مثلا الإبل تحديدا أعدت للكراء، كيف الكراء؟ تأجير، ها؟ مثل سيارات الأجرة الآن، الآن سيارات أجرة، قديما كانوا يكرون، يأتي الرجل فيكتري الجمل يسافر عليه أو يحمل عليه، هذا ما يجب فيه الزكاة، مثل سيارة الأجرة الآن. الآن هل في سيارة الأجرة زكاة؟ لا. لا، إنما الزكاة في إيش؟ في الأجرة إذا حال عليه الحول. فهذه خرجت عن كونها معدل الدر وللنسل، معدل الدر وللنسل. نعم. قال: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 50 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم. الآن شرع في ذكر زكاة الإبل. ما هو نصاب زكاة الإبل؟ ها؟ 5. طيب، من عنده 4 من الإبل هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب، فنصاب الإبل 5. والمصنف رحمه الله تعالى قال: فيجب في 25 من الإبل. ولو قال يجب في كل 5 شاة لكان أولى، لكن هو ذهب إلى هذه القسمة. قال: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. بنت مخاض هذه التي تم لها سنة، وسميت مخاض. المخاض هي من الولادة، سميت لأن أمها حملت. طبعا هذا الوصف ليس معتبر، ولكن يقال أن في مثل هذه الحالة يمكن أن تحمل. بنت مخاض هي ما تم لها سنة، وهي أنثى. بنت مخاض، قال بنت مخاض، هذا إذا بلغت 25. قال: وفيما دونها في كل 5 شاة. إذن نصاب الإبل 5 في كل 5 شاة، وهي الجنس الوحيد الذي يخرج من غير جنسه، يخرج من غير جنسه في عدد معين، ولذلك في كل 5 شاة إلى 25. فإذا بلغت 25 أصبح زكاتها من جنسها، وهذا من تخفيف الشارع، لأن الإبل أغلى ثمنا من الشياه. ولو أن رجلا عنده 5 من الإبل فقلنا له أخرج واحدة منها لكان شاقا عليه. والشريعة لا توقع الإنسان في مثل هذا النوع من الحرج، وهذا من تيسير الشريعة. فخمس من الإبل فيها شاة واحدة. طيب، وفي 10 شاتان، 15 3، 20 24 أربع. طيب، 25 بنت مخاض. طيب، إذن في كل 5 شاة إلى 24 يخرج شاتا إذا بلغت 5، ثم يخرج شاة أخرى في كل 5 فوقها. قال رحمه الله تعالى: وفي 36 بنت لبون. في 36 بنت لبون. بنت اللبون هي التي تم لها سنتان وطعنت في السنة الثانية. لماذا سميت بنت لبون؟ ليش سميت بنت لبون؟ ها؟ يعني أمها ذات لبن. طيب، وفي 46 حقة. حقة هي التي تم لها 3 سنين وطعنت في الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت طروق الجمل. قيل استحقت الركوب، فهي استحقت الركوب وطروق الجمل، يعني استحقت أن تحمل حينما يطرقها الجمل. وفي 61 جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنين. الجذعة ما تم لها 4 سنين وطعنت في إيش؟ في الخامس. ها؟ لا أربعة، ما تم لها أربعة، طعنت الخامس. زين، عندك شيء ثاني؟ ها؟ طيب. في الأضاحي شيخنا الجذع من الإبل ما تم له خمس سنين. أي. هذاك الثاني. أي الجذع لا ما تم له أربع وطعنت في الخامس. قال وفي 76 بنتها لبون. الجدول معاكم؟ ها؟ تبعوا مع الجدول بارك الله فيك. وفي 76 بنتها لبون، وهذا هو الذي ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي 91 حقتان، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا يسمى استقرار الفريضة، إذا استقرت الفريضة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الجدول هذا يسهل عليكم عملية فهم نصاب بهيمة الأنعام. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني يكون الحساب على هذا الضوء. يعني مثلا 140 فيه حقتان وبنت لبون، 150 ثلاث حقاق، 150 لأنها في كل 50 حقة، 200 هو مخير بين 4 حقاق أو 5 بنات لبون، وبهذه الطريق بهذه الطريق. طيب ننتقل إلى زكاة البقر. نعم. قال فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون ما كان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. نعم، الآن انتقل إلى زكاة البقر. فنصاب البقر كم؟ 30، يعني من كان عنده دون هذا العدد فلا زكاة عليه بخلاف الإبل. ولذلك أقل نصاب بالنسبة لبهيمة الأنعام وين؟ في الإبل، يكون في الإبل 5 من الإبل، فالإبل هي أقل بهيمة الأنعام من جهة النصاب. ولذلك هناك بون شاسع بينها وبين البقر والغنم، فالبقر نصابها 30 والغنم نصابه 40، أما الإبل فخمسة. أما الإبل فخمسة. قال يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. تبيع هو ذكر الذكر البقر، وهو الذي يسمى العجل، العجل وهو ولد البقر الصغير. والتبيعة هي أنثى البقر الصغير، أنثى البقر. فنصابها نصاب البقر 30، ففي كل 30 تبيع أو تبيعة. والتبيع هو ما تم له سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى، ما تم له سنة وبدأ في السنة الثانية. وفي 40 مسنة، والمسنة هي ما تم لها سنتان وطعنت في السنة الثانية. وفي 60 تبيعان، في 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، على نفس القاعدة السابقة في الإبل، على نفس القاعدة السابقة في الإبل. وتلاحظون بأن زكاة البقر من البقر، أما الإبل فهي متنوعة من الغنم ومن الإبل من جنسها، من جنسها. لكن السؤال: هل يجوز في الإبل أن يخرج المزكي إذا كان عنده 5 من الإبل أن يخرج بنت لبون، بنت مخاض؟ هل يجوز أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يجوز، قالوا لأنه مخالف للنص، ومن أهل العلم من يذهب إلى الجواز، قالوا لأنه محسن ومتصدق، فما دام أنه رغب في أن يخرج بنت مخاض مكان شاة فله ذلك. فله ذلك. أما البقر والغنم فلا يخرج إلا من جنسها. طيب، إذن في كل 30 إذا بلغ البقر 30 ففيه تبيع أو تبيعة. طيب، في 40 مسنة، في كل 40 مسنة، المسنة هي أنثى البقر التي لها سنتين ودخلت في الثالث. إذا بلغت 40 فإنها يخرج من إناث البقر ولا يخرج من ذكورها، وإنما يخرج من الإناث. قال: ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا، يعني إن لم إذا كان النصاب كله ذكورا أخرج ذكرا. وأما ابن اللبون فيقوم مقام بنت مخاض، يقوم مقام بنت مخاض. لماذا يقوم ابن اللبون مقام بنت مخاض؟ لأنه أعلى سنا منها، أعلى سنا منها، فابن اللبون أعلى سنا من بنت المخاض. هنا مسألة يذكرها العلماء، وهي إذا لم يجد المزكي السن الواجب إخراجه من بهيمة الأنعام، وهذا يكون في الإبل خاصة، يكون في الإبل خاصة. يعني الآن رجل عنده 30 جملا، 30 جمل كم فيها؟ فيها بنت مخاض وشعر. 30 كم فيها؟ بنت مخاض، بنت مخاض وشعر. ها؟ بنت مخاض. خمسة الباقية. لا لا لا. ها؟ أي وقص؟ في الآن تكلم على الوقص، نعطيكم فكرة عن الوقص. إحنا قلنا من 25 إلى 36، أما ما بين 25 والستة يسمى وقص. ما معنى الوقص؟ هو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين، يعني العدد الذي بين الفريضتين، وهذا لا يكون إلا في بهيمة الأنعام فقط. واضح معنى الوقص؟ ها؟ واضح؟ طيب، مذكور تحت، يقول: ما بين الأنصبة الفريضتين أو الفرضين في زكاة بهيمة الأنعام يسمى وقصا أو عفوا، إذ إنه لا شيء. الآن أسألكم سؤال، انتبهوا حتى أوضح مسألة الوقص شيخ ماجد. ها؟ طيب، الآن رجل عنده 50,000 ريال، زين، ثم زاد 1,000 ريال، كم صار؟ يعني 1,000 ريال نتجت عن هذا المال، 1,000 ريال نتجت عن هذا المال، كم يزكي؟ أحسنت، 51. هذا يسمى وقص، ما يسمى وقص، هذا ما يسمى وقص. طيب، الآن عنده زروع، عنده زروع مقدارها، هذه الزروع نقول مثلا 600 كيلو فيها الزكاة، فنتجت 10 كيلو، صار كم؟ 610. هل هذه 10 مطروحة من غير مطروحة، وإنما تضاف إليه؟ ولو دخل درهم واحد إلى المال منه من نتاجه فإنه يزكي. أما بهيمة الأنعام فما بين الفرضين، هذا يسمى وقص، هذا يسمى وقص، لا يضاف إلى فريضة الزكاة. واضح؟ الآن عندنا، ضربت لكم مثال الآن، من 25 إلى 36 هذا إلى 35 يسمى وقص. يعني الآن قلنا في كل 5 شات و10 شاتان، 15 3 و20 أربع وخمسة وعشرين بنت مخاض. طيب 25 إلى 30 بنت مخاض. طيب وين هذا 26 و 27 و 28 و 29 هذا يسمى وقص بعد هذا التبسيط؟ تبسيط لا أحد يقول لي والله ما فهمت، يعني بجيب عصا هالمرة زي ها. لا أنا أضرب مثال 25 إلى 26 27 إلى ها، هذا يسمى وقص. أنت بتقول لي ما فهمت، هذا من فضل الله، هذا من فضل الله عز وجل أن جعل هذه ما ما ما دخلت في حساب الزكاة. طيب نعم تفضل في الغنم. قال فصل: ويجب في أربعين من الغنم شاه. الآن انتقل إلى نصاب الغنم وزكاة الغنم. ويجب ويجب في أربعين من الغنم شاه. إذا نصاب الغنم كم؟ أربعين. طيب اللي عنده 39 ما عليه زكاة. لماذا؟ لأن لم تبلغ النصاب. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم تذكرت أو ذكرني الشيخ خالد مسألة، وهي قضية المزكي إذا لم يجد السن الذي يريد أو السن الواجب إخراجه من جنس المزكي، يعني لو أتى إلى صاحب إبل وفي علي يجب عليه الزكاة بإخراج بنت مخاض ولم يجد إلا ابن لبون، ولم يجد إلا ابن لبون، فما العمل؟ العمل كما في الحديث الصحيح أنه يأخذ ابن لبون ويجبره بشاتين أو عشرين درهما كما جاء في الحديث، بشاتين أو عشرين درهما، وهذا يسمى جبر للزيادة الحاصلة في ابن اللبون، لأن ابن اللبون أعلى من بنت مخاض، أعلى من بنت مخاض. ولو أنه المزكي أراد أن يخرج ابن لبون ولم يجد إلا بنت مخاض، فإنه يأخذ بنت مخاض ويأخذ معها شاتين أو عشرين درهما من صاحب المال جبرا للنقص الحاصل في هذا في هذه الزكاة. وبالنسبة للدراهم هل هي على التعيين أم التقويم؟ الصواب بأن على التقويم، يعني بمعنى لو أن الدراهم تساوي الآن 200 درهم أو 400 درهم يعطى قيمة الدراهم وليس عين الدراهم، وليس عين الدراهم، فعشرون درهما تقوم مقام شاتين في فيما سبق، أما الآن فلا تقوم، وإنما يعني الشات تزيد على 1000، ولذلك يعطى قيمة الشات الحالية أو ما يساوي قيمة الدراهم في الوقت الحالي. واضح هذه المسألة؟ هذا الذي ذكرناه، ذكرنا مسألتين: إذا وجد ما هو أعلى يأخذه ويعوض صاحب المال، يعطيه شاتين أو عشرين درهما، وقلت الدراهم إنما هي على التقييم وليس على التعيين. أما إذا لم يجد إلا أقل، لم يجد إلا أقل، فيأخذها ويدفع صاحب المال الجبر هذا إما شاتين وإما عشرين درهما على التقييم. نعم إيه هو ذكر في النص 20 درهم. نعم لأن الشاتين أحيانا ما يعني يختلف قيمتها من بلد إلى آخر، فيخير بين هذا وهذا. تفضل. قال فصل: ويجب في 40 من الغنم شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاه، والخلطة تصير المالين كالواحد. نعم هذه زكاة الغنم، النصاب 40 عندكم في الجدول، النصاب كم؟ 40. اللي ملك دون 40 لا يزكي. من 40 إلى 120 ها واحدة، ماذا يسمى ما بين هذا؟ وقص. طيب 121 فيها شاتان. طيب من 121 إلى 200 كم فيها؟ شاتين، تبقى شاتين، ما بينهما يسمى وقص. كم الوقص هنا؟ من 121 إلى 200 ها 90 ها أقل 80، لأن أعلى وقص هو في آخر نصاب الغنم يبلغ 99. طيب من 201 ها أي 3، إذا بلغ 201 فيها 3 شياه إلى 400 تستقر الفريضة، يستقر الواجب، ففي كل 100 شاه، في كل 100 شاه. قال رحمه الله تعالى: والخلطة تصير المالين كالواحد. ما معنى الخلطة؟ الخلطة المقصود فيها الشركة، هي بضم الخاء، خلطة هي الشركة، أن يشترك اثنان فيخلطون المالين، يخلطون المالين. والدليل على ذلك على مشروعية حديث أنس مرفوعا قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا هو الأصل. والخلطة إما أن تضر وإما أن تنفع، إما أن تضر وإما أن تنفع، هذا ما يتعلق بالخلطة. والخلطة على قسمين، الخلطة على قسمين: خلطة اشتراك وخلطة جوار أو أوصاف. خلطة اشتراك يسمونها خلطة شيوع أو خلطة أعيان. ضابطها، ضابط خلطة الاشتراك هذه أو خلطة الأعيان والشيوع، ضابطها أن لا يتميز نصيب أحد المالكين أو الملاك، ما يتميز. يعني رجل مات وترك 1000 شات، ترك 1000 شات، بالنسبة للورثة هل يتميز نصيبهم من هذه الغنم؟ ما يتميز، ما أحد يقول والله هذه لي وهذه لك، وإنما إيش؟ خلطة، أصبحت خلطة اشتراك أو خلطة شيوع. خلطة شيوع مثل ما ذكرت، يعني قضية الورثة مع هذه التركة. النوع الثاني خلطة أوصاف أو خلطة جوار، وضابطها أن يتميز مال كل واحد من المالكين أو الملاك عن مال غيره، يحصل تميز بين هذا وهذا. مثال إيش؟ من يضرب لي مثال؟ رجل الآن عنده 20 شاة، ثم قال لأبي خديجة، قال له: أنت عندك غنم؟ قال لي. قال: كم؟ قال: 20. قال: خلاص نشترك أنا وإياك في المرعى والمحلب والمسرح والراعي والفحل وكذا، ويطلعون جميع، يعني يخرج الراعي بهما جميعا، يسرح بهما ثم يعود. هذا يسمى إيش؟ شركة أوصاف، شركة جوار، شركة جوار. لكن إخوة ورثوا مالا، ورثوا مالا، فإن هذا المال ورثوا. بالمناسبة هنا ضابط مهم، أن الخلطة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام، أما الخلطة في المال وكذا لا تؤثر، الخلطة في المال لا تؤثر. يعني رجل الآن عند 40,000 درهم، فأراد أن يفر من الزكاة، قال لأخيه أو لجاره: نشترك أنا وإياك، أنت عندك 40 وأنا 40، نخلط الفلوس مع بعض حتى يفرون من الزكاة. يتصور هذا؟ ما يتصور. أو حتى قضية الحبوب والثمار، فانتبهوا لهذا المسألة، الخلطة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام فقط، بهيمة الأنعام فقط. طيب نضرب أمثلة الآن على كون الخلطة تصير المالين مالا واحدا. الخلطة هذه تصير المالين مالا واحدا. بالنسبة لخلطة الأولى، خلطة الاشتراك أو خلطة الأعيان والشيوع، هذه تصير المالين مالا واحدا قولا واحدا. يعني الآن مات رجل عن 1000 من الغنم وعنده أولاد، وعنده أولاد، كم الزكاة؟ الزكاة في هذه الغنم كم؟ 10 رؤوس. لماذا؟ لأن في كل 100 شاة. أحسن. طيب لو احتج واحد من الورثة قال أنا يمكن يأتيني أقل من هذا، يأتيني أقل من هذا، لا ينظر إليه ولا يلتفت. لو قال والله يمكن أنا أحصل على 30 من الغنم لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه. لماذا؟ لأن هذه خلطة شيوع، خلطة اشتراك، خلطة أعيان. أما خلطة الأوصاف هذه فإنه لا بد من النظر إلى طبيعة هذه الخلطة. أولا إذا كان اشترط الفقهاء، طبعا الحنابلة توسعوا في شروط هذه الخلطة حتى ذكر صاحب الإنصاف إلى أنهم أوصلوها إلى 23 وصفا، لكن خلاصتها خلطة الأوصاف التي ضابطها إيش؟ خلطة الأوصاف اللي ذكرتها يتميز، يستطيع الإنسان يميز غنم عن الآخر. لكن متى يكون المالين مالا واحدا؟ قالوا بشروط. أولا اتحاد المراح، مكان المبيت، يعني مبيت الغنم ومأوى الغنم، أن يتحد ينام تمرح أو تبيت الغنم في مكان واحد. الثاني اتحاد المشرب، يعني سقيها الماء في مكان واحد. والثالث اتحاد المحلب، يعني موضع الحلب. والرابع اتحاد المسرح، مسرح يعني مكان الرعي. والخامس اتحاد الراعي، بأن يكون لها راعي واحد بحيث أنه يرعى بالجميع ولا يكون له راعيان ينفردان ببعض الغنم عن بعضها الآخر. ولو كان للغنم راعيان يرعيانها في مسرح واحد وكذا يجوز. القصد بأن الراعي واحد يعني على الجنس وليس على العدد المقصود فيه الجنس، يعني لو كان أكثر من راعي يرعاها لكن بالشروط السابقة لا بأس، يعني تكون فيها الزكاة. كذلك اتحاد الفحل، بأن يكون فحل الغنم هذا مشترك مع الجميع. وأيضا قالوا من الشروط أن لا ينفرد أحدهما في بعض الحول، أن لا ينفرد أحدهما في بعض الحول وإنما يجري عليهما الحول جميعا. فهنا يجعل المالين كالمال الواحد، يجعل المالين كالمال الواحد. طيب لو اشترك اثنان الآن، كل واحد عنده 40، يعني اثنين كل واحد عنده 40، 40 شاة، والثاني عنده 40 شاة، لو انفرد كيف تكون الزكاة؟ على كل واحد شاة. لماذا؟ لأنها قد بلغت النصاب. طيب إذا اشترك خلط المالين، خلط الآن 40 مع 40، حطوا راعي واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والفحل واحد والمبيت واحد والمحلب واحد، كم عليهما؟ شاة واحد، عليهما شاة واحد. لماذا؟ لأن الخلطة تجعل المالين مالا واحدا بالنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف يتقاسمون الشاة الواحدة هذه؟ كيف الآن يتقاسمون الشاة الواحدة؟ بالنسبة، حسب النسبة، بالنسبة نصفها بالنصف. طيب لو افترضنا الآن خلطة الاشتراك هذه، خلطة الأوصاف اجتمع فيها ثلاثة، كل واحد 40، 40 و40 و40 كم؟ 120. كم فيها شاة؟ شاة واحدة، صح ولا لا؟ فيها شاة واحدة. طيب كيف تقسم على الثلاثة؟ أحسن، تقوم الشاة وكل واحد يأخذ الثلث، كل واحد يأخذ الثلث. طيب لو كانوا 4؟ الربع. طيب هل يتصور 4؟ ها؟ ليش ما يتصور؟ طيب صورها يا شيخ سمعي. 25 خلها 30 يا رجل، 30 أبرك، 120 فيها شاة واحدة، إذن تقسم على 4، تقسم على 4. والفرار من الزكاة، الفرار من الزكاة محرم، ويكون ذلك بتفريق المجتمع، بتفريق المجتمع، ولذلك الإنسان يعاقب بنقيض قصده. كيف الآن تفريق المجتمع؟ رجل عنده الآن 40 شاة، كم فيها؟ شاة واحدة فأراد أن يفر من الزكاة، فماذا يفعل؟ يقسمها قسمين، يحط 20 هنا و20 في جهة أخرى فيها الزكاة 20، ها ما فيها الزكاة، لكن يعاقب بنقيض قصده فتجب فيها الزكاة، أو ينقلها إلى بلد آخر فتجب فيها الزكاة. ولذلك يحرم التحايل على الزكاة، يحرم التحايل على الزكاة. هذا فيما يتعلق بقضية الخلطة التي تصير المالين كالواحد، نكتفي بهذا. المسألة السابقة إيه؟ هي دفع الشاة، ها؟ الساعي يأخذ شاة ثم يعود صاحب الشاة على الخلطاء بالقيمة، اي نعم، أم يأخذ القيمة من الجميع؟ لا لا، هو يعني تقسم على أربعة، تقيم تقسم بعدين من الشركة من شركته. عندي سؤال هنا من أحد الأخوات تقول: أقرضت زوجي مبلغ 40,000 درهم على مراحل لدخولي في مشروع إلى الآن يخسر فيه وهو ليس ميسور، فهل أخرج زكاة مالي على هذا المال علما بأن القرض تم على مراحل، يعني 20 ثم 5 ثم 5 حتى بلغ 40,000، وأجهل هل تمام 40,000؟ طيب، عموما يا أختي الفاضلة، بالنسبة لمثل هذه الصورة التي ذكرتيها، ما دام أن زوجك يخسر فليس عليك زكاة في هذا المال، لأن مثل ما ذكرنا بأن القرض إذا كان على معسر أو على جاحد أو على مماطل أو على يعني شيء من هذه الأوصاف أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه، فأنت لا يجب عليك أن تخرج الزكاة حتى تقبضين 40,000 هذه، فإذا قبضتيها استقبلت بها حولا جديدا، استقبلت حولا جديدا وبعد ذلك تخرجين الزكاة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: أشكل عليه مرور الحول في التجارة، ويضرب لذلك مثالا للتوضيح. يقول: رجل خسر في تجارته في أول السنة ولم يبلغ ماله النصاب، ثم في آخر السنة ربح في تجارته وبلغ ماله النصاب، فهل يزكي أم يحسب مرور الحول منذ بلوغ النصاب؟ إذا نقص النصاب في الحول فإنه ينقطع الحول. يعني الآن رجل عنده تجارة 100,000 فخسر ونزل المبلغ إلى 3,000 أو 4,000، انقطع الحول، فإذا عاد إليه حصل ربح سريع الآن بعد شهرين أو ثلاثة، حصل 50,000 أو 60,000 70، يبدأ من هذه الساعة في حساب الحول لأن الحول الأول انقطع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تجوز كفالة اليتيم من الزكاة؟ الحمد لله، إذا كان اليتيم فقيرا أو مسكينا فإنه يعطى من الزكاة ولا يكفل، وإنما يعطى من الزكاة. أما إذا كان غنيا أو ميسورا فإنه يجوز كفالته من باب الصدق وليس من باب، ولا يعطى من الزكاة، فيجوز كفالة اليتيم غنيا كان أو فقيرا من الصدق، ولا يجوز كفالته من الزكاة، لا يجوز كفالته من الزكاة في أصح أقوال أهل العلم، وإنما يعطى من الزكاة، لأن الكفالة من أبواب الصدقات، الكفالة من أبواب الصدقات، فيصح أن يكفل غنيا أو فقيرا من الأيتام. أما الزكاة فتعطى للفقير أو المسكين أو الأصناف الباقية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لقد علمنا أن المضارب ليس عليه زكاة في الربح، ولكن هل على صاحب رأس المال زكاة في الربح؟ نعم، بالنسبة لصاحب المال عليه الزكاة في الربح، يضمه إلى أصل ماله ويزكي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: فهمنا من كلامكم في الدرس الماضي أن زكاة عروض التجارة لا يحتاج فيها إلى نصاب، يقول: فقد تكون الزكاة في شاة واحدة. نعم صحيح، بالنسبة لعروض التجارة يزكي، عروض التجارة يزكي، كل ما عرض للتجارة فإنه يزكيه ولو لم يبلغ نصابا. شيخنا لا يقيم على ها؟ لا يقيم على المال حتى يبلغ. فيه يزكيه ما دام عرضه للتجارة فإنه يزكيه ويضمه إلى ما عنده من أموال، إذا كان عنده أموال يضم هذه العروض إلى ما عنده من أموال. نعم. المال الباقي يجب أن يكون بلغ النصاب. إيه نعم يضم إلى ما عنده. المهم إذا عرض بعيرا أو شاة ما دام أنه وضعها عرضها للبيع أو التجارة فإن فيها الزكاة. نعم ولو لم تبلغ، وإذا كان عنده أموال يضمها إلى الأموال ولو لم يحل عليها الحول، حتى ولو لم يحل عليها الحول. أي نعم حتى ولو حتى ولو ما دام عدها للتجارة البيع والشراء يزكيه. كل التجار عليه زكاة. الله يعينهم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل أن عنده مالا بلغ النصاب ولم يخرج زكاته بعد، وكذلك عنده عين مؤجرة فباعها بمبلغ لم يبلغ النصاب، فهل يجمع المالين ويخرج الزكاة؟ كل من عنده يعني مال مثل ما ذكرت قبل قليل سواء عروض التجارة أو غير يضمها إلى بعض، إذا كان عنده مال وعنده شيء من عروض التجارة وعنده عين مثلا ثم باع يضمها إلى ما عنده ثم يزكيها. لكن بالنسبة لهذه العين المؤجرة إذا باعها فإنه لا تجب زكاتها فيه مباشرة، وإنما يستقبل بها حولا جديدا من ساعة بيعها أو من لحظة عرضها للتجارة أو للبيع. يعني لو افترضنا الآن رجل عنده سيارة يستعملها فيها الزكاة؟ رجل عنده سيارة يروح عليها ويجي فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. ثم في شهر محرم عرضها للتجارة للبيع وباعها في صفر، فإنه يستقبل بهذا المال حولا جديدا من شهر محرم، لأن من ساعة نيته البيع لما عرضها للبيع من هذه الساعة يستقبل بها سنة كاملة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لأحد أبنائها أو بناتها؟ لا يجوز للأصول أن يعطوا زكاة أموالهم للفروع، ولا للفروع أن يعطوا زكاة أموالهم للأصول في قول جماهير أهل العلم. يعني الأب لا يعطي زكاته لابنه، والابن لا يعطي زكاته لأبيه. واستثنى العلماء حالة واحدة وهي حالة الغرم، إذا كان الوالد غارما يعني مديون واقع في دين فإنه يعطى من الزكاة. قالوا لأن الغرم له أحوال، فمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الغارم حتى لو كان غنيا إذا كان غرمه لأجل إصلاح بين اثنين أو إصلاح بين قبيلتين يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، فاستثنوا هذه الحالة. وكذلك الابن يجوز للأب أن يعطي ابنه من زكاة إذا كان غارما وليس عنده القدرة على السداد، هذه الحالة التي استثناها العلماء. يقول أيضا شيخنا وإذا كان لا يجوز فهل يمكن أن تعطي لأزواج بناتها؟ ولا بد أن نعلم قاعدة بأن نفقة الأولاد على والديهم ونفقة الوالدين على أولادهم ونفقة الوالدين على أولادهم، وبالنسبة للزوجة نفقتها على زوجها، نفقتها على زوجها يجب على زوجها أن ينفق عليه حتى ولو كانت غنية، لا يجب عليه هي أن تنفق على زوجها إنما العكس. ولذلك إذا كانت هذه المرأة عندها بنت فقيرة ومعدمة وزوجها فقير ما تعطي ابنتها لأن تجر نفع الآن لنفسها، وإنما تعطي لزوجها. يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا تحقق فيه وصف الفقر أو المسكنة، وما تعطي ابنتها، وهو الذي يجب عليه أن ينفق على زوجته من هذا المال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هنا ملاحظة بشأن الأوراق التي وزعت، يقول كتب عليها زكاة بهيمة الأنعام، أليس الأولى أن يكتب عليها زكاة سائمة بهيمة الأنعام؟ جزاكم الله خيرا. طيب جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا كان معه مالا أكثر من النصاب ومر عليه الحول وقد زاد المال، فهل تجب الزكاة عن أصل المال قبل الحول أم على جميع المال حين يحل موعدها؟ إذا كانت الزيادة هذه نتاج عن هذا المال ولو حال عليه الحول فإنها تلحق به، يزكي جميع المال. وأما إذا كانت هذه الزيادة استفادها من غير هذا المال فإنه يزكي أصل المال فقط، وأما هذه الزيادة فيستقبل بها حولا جديدا لأنها مستفادة من غيره. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن كيفية زكاة الراتب. طيب نكتفي زكاة هذه إن شاء الله في الدرس القادم في زكاة النقدين سنفصل، هناك أيضا مجموعة من النوازل الفقهية في الزكاة سنذكرها إن شاء الله. أحسن الله.